أحسن الله إليكم. يقول الشيخ، هل لابد أن نأخذ ماء جديد للأذنين عند الوضوء؟ الجواب نعم، تأخذ ماء جديد للأذنين خروج من الخلاف، وبالله التوفيق.